السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا السكينة، وأن يغشانا برحمته، وأن يذكرني وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا. في العشر كل ليلة تمر عليك وربنا سبحانه وتعالى يأذن إنك توفق وإنك تشهد القيام وتشهد صلاة العشاء والفجر، فمهم جدا إنك تتلبس بعبادتين: عبادة الاستغفار وعبادة الشكر. عبادة إنك تشكر ربنا إن أعانك في غيرك في الوقت ده في مكان تاني خالص، بعيد خالص، فمحتاج إنك تستغفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل طاعة كان بيستغفر ربنا، زي ما أنتوا دلوقتي بعد ما خلصتوا صلاة استغفرتوا ربنا. حاجة تانية الشكر. فده الملمح الأولاني. الملمح الثاني، إحنا العشر لا شك إن من المقاصد الكبرى في استثمارها إن إحنا نستثمر ليلة، وربنا سبحانه وتعالى وفقنا إن إحنا ندرك ليلة القدر. لعل الله سبحانه وتعالى يمن علينا بخيراتها وبركاتها. لكن الأهم والأبرك والأثر الممتد إنك تخرج تكون عرفت الطريق، عرفت أنت أخذت بصيرة أكتر، بصائر أكتر، عرفت حقيقة الطريق ده، عرفت أنت مخلوق ليه، إيه اللي مطلوب منك. لأنك لو هدفك بس ليلة القدر وليس رب ليلة القدر، لا، هتخرج مشوش وفي حاجات كتير هتفوتك. هنحاول في لقاءات الفجر إن يسر الله سبحانه وتعالى إن احنا نتكلم كل يوم كده في معنى من المعاني اللي احنا محتاجينها في الطريق دوت، طريق ربنا سبحانه وتعالى. وغالبا هتكون من خلال قصة من القصص، إما قصص الكبار أو قصة من قصص القرآن. يوم أحد كان يوم فيه ملامح كبيرة قوي وكتيرة قوي بتبين قد إيه الصحابة كان بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. أحد هنتكلم فيها في مشهدين، النهاردة هنتكلم في مشهد واحد منها. المشهد ده عشان أقوله تتخيلوا يعني إنكم تستحضروا المشاهد الخمسة دول ناس أعلنوا كانت ليلة في حب النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا عاوزين نشوف الناس دي، لان احنا محتاجين ان احنا نقتدي بيهم، صح؟ مع الصحابة دول، ده النموذج العملي، الصناعة المحمدية وصناعة القرآن. فانا عاوز اهتدي، فخلاص بحاول بقدر الامكان اضع امام عيني هؤلاء. فاحنا النهاردة بنعرف قصة واحد منهم وملمح فيه ليه، لان احنا النهاردة عم مرتبط بالنجوم دول، همي هيكون زي همهم، وسلوكي هيكون زي سلوكهم، وطموحي هيكون زي طموحهم، ولازم أكون كده. ليه؟ لأن دول صناعة محمدية، دول صناعة النبي صلى الله عليه وسلم، أبرك صناعة، وده الجيل اللي غير الله سبحانه وتعالى به وجه الأرض. النبي في أحد صلى الله عليه وسلم بيقول لزيد بن ثابت: التمس لي سعد بن الربيع، شوف لي سعد بن الربيع فين، فإن وجدته في القتل، يعني لو لقيته كده لسه إيه مجروحه كده، اسأله قل له إيه الأخبار وكده، كيف تجدك. فزيد بن ثابت، وزيد ده كان من الناس اللي ردهم النبي قبل الغزوة، زيد وعبد الله بن عمر بن الخطاب ورافع وصمرة وخامس فتني إن شاء الله يجي. فالخمسة دول دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، سنهم قد إيه؟ سنهم 14 سنة، 13 و14 سنة. دول رايحين فين؟ رايحين للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يقابلوا مين؟ عاوزين يطلعوا فين؟ يطلعوا معاه غزوة أحد. ده مش طالع ساحر، يعني اللي طالع عارف هيقابل مين الناحية التانية؟ هيقابل خالد بن الوليد، يعني هيدخل نهائي النهائي، خلاص؟ فخالد ده مش ايه الموضوع. خالد يقال ان كان والده اسمه ايه؟ الوليد ايه؟ ايوه، الوليد ده كان مجرم، وكان بيربي دايما اولاده على ليه؟ على معاني كبيرة جدا، لدرجة كان أحيانا بيخلوهم يدوه جزء من السم كده وهم صغيرين، ياخد ايه عارف زي ما انت بتاخد كده مناعة وبتاع. فهو خالد ده كان حاجة كبيرة قوي يعني. خالد من هزمش لا في اسلام ولا في جاهلية، يعني ده ما تهزمش. وغزوة احد اتقلبت بسبب ان خالد رضي الله عنه لمح حاجة فدخل ايه بهدل الدنيا بسببه. ومين اللي مع خالد؟ عكرمة بن ابي جهل اللي طالع عشان ايه ياخد ثأر من ايه ابيه. فالموضوع يعني يا زيد بن ثابت احنا مش رايحين نهزر، الناحيه الثانيه عكرمه خالد بن ايه ابن الوليد الموضوع صعب جدا. وابو سفيان بقى النجم الكبير ده كان اللي كبرهم. هما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، رفض النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم لا انتوا لسه صغيرين وبتاع والكلام ده كله. كان رافع حاول يعني يستميل قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يا رسول الله انا رامي، انا بعرف ارمي، اي نعم 14 سنة 13 سنة بس لو معايا سهم اجيبه في يعني في كرش ابو سفيان خلاص انا بعرف ارمي. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم انا رامي. فالنبي سأل فخلاص اجازه. ليه اجازه؟ في حاجة بتعدي السن بقى خلاص، هو معاه مهارة هنستعمله. لكن انا بقى لو كان بقى هو تافه واهم حاجة عنده انه يلعب عند ايه جبل احد وبتاع وده انه يزقل في الناس وهي معدية ويجيب تمر مش عارف من عند قباء، كان هيبقى موضوعي مش هيبقى سالك. فهو رافع قال له يا رسول الله انا ايه انا رامي. مين توأم رافع؟ سمرة، كان بيلعبوا مع بعض وانتيمه. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله انا اسرع رافع، انا على فكره ما بلعب مع رافع بجيبه لمس كتاف. طب هو رامي دي سهل ان احنا. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص تعال. وامرهم هما الاثنين ان ايه يقتتل امام النبي الصرع. فعلا سمرة جاب رافع لمس كتاف، ودول الاثنين الوحيدين اللي تحت سن 15 شاركوا فين في الغزوه. انتوا عارفين يعني 14 سنه وبسنه في سنه كام دلوقتي؟ 14 سنه تاني اعدادي، تاني اعدادي يعني لسه بقى بيروح الدرس وبتاع وبيصحى من النوم موضوعه بقى. كل واحد وله طموحه خلاص، ده طموحه انه يعدي الفيزياء، لا فيزياء دي لسه هياخدها قدام. فالمهم زيد ده بقى هو ما طلعش الغزوه بس لا عادي يطلع طلبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل زيد قال له شوف لي سعد بن الربيع فين، اخبره ايه. فراح فقال لوجدته به 70 ضربة وهو في الرمق الأخير، مضروب 70 طعنة. أقول لك زمان كان الموضوع مش هزار يعني، مش مسألة إيه بقى إيه ولا لا. وكان الحرب يعني دلوقتي الحرب يقول لك إيه طيارة بدون طيارة مش عارف إيه الدنيا كلها، لكن الحرب لا كان زمان بقى إيه واحد داخل بسيف على واحد داخل بسيف خلاص، والسهام بقى من يمين وشمال بتترمي. فده لازم نكون احنا واخدين بالنا كويس قوي ان زمان كانت الحرب ايه بين المسلمين، يعني كانوا الكفار كانوا رجاله والمسلمين كانوا رجاله زمان، وكانت الحرب حرب. فهو عشان يضرب 70 طعنه، تعرفين ان هو قد ايه قاتل وقاتل وقاتل. خالد رضي الله عنه في مؤته هيدنه يقاتل، هيبقى مسلم بقى، هيظل يقاتل يقول اتكسرت في ايدي 9 سيوف. السيف بيبقى حوالي 8 كيلو 9 كيلو طبعا بيضرب فين؟ في جماجم خلاص. فانت عارف ان خالد بن الوليد بيضرب وتسع سيوف تتكسر في ايده، انت عارف المجهود اللي عمله قد ايه. فهو النبي قال له شوف لي سعد فين، فرقاه بقى فقال له ان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي عليك السلام ويسال عنك ويقول كيف تجدك. فقال له ايه بقى؟ قال له على رسول الله السلام خلاص. وبعدين قال له ايه؟ قال له قل لاخواني من الانصار، هو انصاري ماليش دعوه احنا المهاجرين بقى، احنا دول ضيوف عندنا، احنا فوق دماغنا مش هنعاتب احنا، انا اهم حاجه لو في نصيحه اقولها لاخواتي. قال قل لاصحاب اخواني من الانصار لا عذر لكم عند الله، مالكوش عذر عند ربنا، ان خلص الى رسول الله، يعني لو حد وصل للنبي وفيكم عين تطرف، لو في واحد فيكم لسه بيرمش والنبي اتاذى ملناش عذر عند ربنا. ليه؟ ان هم بايعوا على كده، بايعوا ان هم ينصروه. فبيقول لهم طيب انت بقى لو النبي اتاذى ولسه في واحد فيكم عايش يبقى احنا خسرنا فين؟ في البيعه، البيعه ما كانتش صحيحه. هو بيقول ثم فارق الحياه. فده كان ايه الاولاني. سعد بن أبي وقاص بيحكي بقى الليلة دي بقى هو إيه بكرة هيبقى فيه الحرب بكرة الغزوة، فهو قاعد مع مين؟ مع عبد الله بن جحش رضي الله عنه، بيحكوا مع بعض بيقول له أنت تدعي وأنت تدعي، فكل واحد بيدعي بقى دعاء، قال له خلاص أنت تدعي وأنا هأمن، وأنا أدعي وأنت تأمن، خلاص حاجة جميلة كده بينهم هم بينهم هم الاثنين يعني. غالبا لو حصلت في المسجد هنا في خلاص وانت حاسس ان الليلة هي الليلة هتدعي بيه انت واخوك، كل واحد بقى وطموحه صح، اللي عاوز يتجوز واللي عاوز يطلق واللي عاوز فلوس واللي عاوز نفوس واللي عاوز ينجح واللي عاوز ما ينجحش واللي عاوز يحسد واللي عاوز يتحسد. هو قال له يبقى سعد، سعد ده مستجاب الدعوة يعني تانية سالكة معاه وعخالي النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول انا دعيت قلت اللهم نقني رجل غدا شديد بأسه وقاتله فأقتله وأخذ سلبه، يكون راجل قوي جدا خلاص وأنا أبارزه وأقتله وأخذ السلب بتاعه. هو سعد اللي بيحكي القصة يقول وعبد الله يؤمن يقول لي أمين، فجيت الدور على مين؟ على النايمين ماشي، جيت الدور على عبد الله بن جحش رضي الله عنه هيدعي، فقال لي بقى قال اللهم لقني رجلا غدا عظيما كفره يبقر بطني ويجدع أنفي ويقطع أذني، ثم تقول لي فيما يا عبد الله؟ أقول فيك وفي رسولك. قال والله يا رسول الله لقد رأيته قد بقر بطنه وجدعت أنفه وإن أذنه لمعلقة بخيط. هو بيحكي بقى بيقول إيه، فكانت دعوته خير من دعوتي. طبعا كل اللي قاعدين تقريبا حاسين ان دعوه سعد كانت هي اللي الافضل، يا اخي وسال الله العافيه يا اخي، وكل واحد وليه عافيته. خيثمه ابو سعد كان ليه ولد اسمه ايه؟ سعيد صح؟ اسمه خيثمه ابو سعد، يبقى ليه ولد اسمه ايه؟ ما شاء الله عليكم نباهة، فاسمه ايه؟ سعد. سعد ده رضي الله عنه خيثمة شاف ايه؟ شاف ابنه في المنام فلقاه فقال له ايه؟ ايه اخبارك؟ هو بيقول بقى والله كنت، هو خيثمة انا كنت حريص على غزوة بدر، فاستهمت انا وابني، احنا الاثنين مش هينفع نسيب البيت، مين هيقعد بقى مع العيال والست والكلام ده كله، فاحنا الاثنين هنطلع نعمل ايه؟ قرعة. شوفوا يا جماعة الناس دي بيوت غريبة جدا، الصحابة دول حاجة تانية خالص، أب وابنه هيعملوا إيه؟ أنت طالع الطالعة دي؟ لا استنى لن أسرك بها. لو إحنا بقى اليومين دول والباب مفتوح والدنيا كلها بتقول لك يا خيل الله اركبها، تقول إيه؟ روح يا أبي أنت كبرت وبرضه ويتختم عمرك بحسن ختام وبتاع، أمي عاوزة شاب برضه يخدمها وبتاع، يقول لك لا يا ابني أنا ما أعرفش أجري، أنا خلاص عملت اللي عليا وبتاع، وأمك مش أنت محتاجاني يا حاجة؟ لا هم هيعملوا قرعة يشوف مين فيهم اللي يطلع، لا أنا اللي هطلع، لا أنا اللي هطلع، لو كان غير الجنة لأثرتك بها، ده الجنة. فقال له خلاص، فعملوا قرعة مين الكسب؟ سعد. فطلع مات في بدر، فشافه هو في المنام فبيسأله قال له أخبارك؟ وأين أنت؟ قال له أنا في الجنة أسرح في أنهارها وثمارها. الله أكبر، بيقول له أنا في الجنة أسرح في ثمارها ونهارها. فراح للنبي بيحكي له القصة ويقول له يا رسول الله لقد كبر سني ورق عظمي وإني لمشتاق أن ألقى الله، فادعوا الله لي بالشهادة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالشهادة فمات. عبد الله ابن حرام ده بيقول رأيته في المنام بشر بن عبد المنذر، وده كان مات يوم بدر، فقال له ألم تموت أنت مش مت يوم بدر؟ قال نعم. قال أين أنت؟ قال له أسرح في الجنة وأنت ستلحق بنا الغد، أنت جاي بكرة. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له تلك الشهادة أبا جابر، طب تطلع؟ على فكرة ممكن الرؤية برضه إن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة إن ربنا هيشهد لي بالخير، أنا مش رايح، صح؟ إحنا لو شفنا رؤية زي دي ما بنطلعش، خاف. أنت تستشعر كده إنك أنت لو شفت الرؤية دي، ده إيه الأخبار؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هيجي معانا عبد الله بن رواحة في قصة من القصص إن شاء الله، بس عبد الله بن رواحة النبي صلى الله عليه وسلم لما بعتهم في موتة قال لهم مين في ثلاثة إيه؟ أمراء. خلاص مين؟ جعفر ومين؟ وزيد ومين؟ وابن رواح. فيقول لهم إن قتل كذا فكذا، وإن قتل كذا فابن رواح، فإن قتل فإيه؟ ائتمروا فيما بينكم، بقى الأمر بينكم أنتوا شورى شوفوا. تخيل إنك ابن رواح والأولاني راح والتاني راح، واحد بيقول إيه؟ أين ابن رواح؟ أنت لو مكانه فعلا هنتكلم احنا فيه ان شاء الله لما يجي ضوء، لما يجي نتكلم فيه عشان نعرف الناس دي كانوا من جواهم بيفكروا ازاي. يعني عشان تفهم الموبايل لازم تفهم الايه التطبيق بتاعه شغال ازاي، ومش عم بيهنك خالص بيقولك عاوزين اعاده ضبط مصنع، انت لازم تطلع في العشرة دول اعاده ضبط بقى كل حاجه عشان تمشي تاني، صح؟ ومات رضي الله عنه. الاخير بقى صاحبنا اللي احنا عاوزين نتكلم عليه، عبد الله عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح ده بقى قصه كبيره جدا، بس انا هقول لكم هو عمل ايه في احد بعد ما اجيب القصه من البدايه. هو كان سيد في الانصار كبير قوي، من سادات الناس في الانصار، وهو من بني سلمه. في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لبني سلمه من سيدكم، مين الكبير بتاعكم؟ قالوا له جد بن قيس، هو راجل نجم النجوم، بس هو في عيب صغنن قد كده. ايه هو العيب بتاعه؟ غير انه بخله، هو بس يعني بخيل شويه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وهل هناك دا ادوى من البخل؟ هو خلاص ده سقف الاخلاق السيئه، هو في بعد كده؟ اللي عاوز يعرف الكلام ده يسال الستات اللي متجوزه رجاله بخله، دول ربنا يرزقهم الجنه. ليه؟ عشان كده هيكونوا خسروا هنا وهناك. فيكفي ان ليه فعلا يا جماعه، والله اقسم بالله ان ربنا يبتليك ابتلاء تبقى مع يهودي جربان في سجن اهون ما تكون مع واحد بخيل. فعلا حاجه يعني ربنا عافينا واياكم. فهو النبي قال لهم هل هناك داء ادوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. عمرو ده كان عنده ايه؟ واخد كده ايه حاجه من النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما هيسلم بقى خد حاجه كده. ايه هو؟ كان متخصص ولايم النبي، النبي يتجوز الوليمة عندي، كان هو اللي بيعمل الوليمة ايه؟ نفسك انت في واحد زي عبد الله، ما انت اخرك وحدك، بتضحك على ايه؟ فهو عمرو بن الجموح كان ده هو تخصص، يجي الصحابة كلهم خلاص العزومة عندي. وفي ناس كانوا كده، كان في واحد متخصص كده، في واحد تاني متخصص، خليكم تبحثوا عنه. كل لما النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنى بيته، يروح هو ايه ساكن جنب النبي صلى الله عليه وسلم، يجي النبي يتزوج فعاوز بيت تاني، يروح هو مغادر بيته ويديه للنبي ويجيب بيت تاني، ده انه التصق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ساب بيته اكتر من مره، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه توجع ليه. يعني مين هو؟ مين هو؟ ان شاء الله يكرم في السحور الجاي. انت لو ما قلتوش طريق التهجد الجاي هيطول، تبحث يعني تبحث جواك مش براك. فعمر ده بقى ليه قصة. عمر ده كان هو سيد من سادته الأنصار، وإن هو نجم كبير فكان عامل حاجة كده، جايب له صنم اسمه مناه، هو اللي صنعه من خشب محترم، وكان كل يوم يروح يعطره عشان يدنه محافظ على ليه؟ على الإله ده، ما كل شوية لازم يدنه يلمع ليه الباطل بتاعه، ما لو مش هيسيبه كده يتعيل عليه يبقى عليه التراب والكلام ده كله ما ينفعش. وهم كانوا سبحان الله، خلي بالكم انت بدون الاسلام كان زمانك عندك مناه صغير، يعني ما في واحد منكم الا كان عنده مناه وقاعد كل شويه ينفخ فيه ويلمع فيه والدنيا دي كلها. فعمر ده كان عنده صنم. في يوم من الايام داخل على زوجته، فهو داخل فبتقول له ايه؟ هو طبعا عنده 3 اولاد. مين زوجته؟ اسمها ايه؟ هند. هند دي اخت عبد الله بن عمرو الجموح، عبد الله بن حرام اللي مات، اللي هو قال له ابا جابر، دي اخته. ماشي، يبقى هي عمة العيال اللي جاية دلوقتي، ركزوا. أولاده اسمهم إيه؟ معاذ ومعوذ وخلاد. خلاص كده؟ ماشي؟ التلاتة دول. فأم خلاد دي بقى بتقول له إيه؟ هي صعبان عليها إن كل الكبار في الأنصار خلاص أسلموا. صعبان عليها زوجها، إذا إنه معتق في الكفر كده. فقالت له إيه؟ قالت له: أما تسمع؟ أما سمعت عن الفتى المكي؟ اللي هو مين؟ مصعب النوعية. التلاتة دول معاذ ومعوذ وخلاد كان بيحبوا جدا واحد صديقهم اسمه ايه؟ معاذ بن جبل. والأربعة دول معاذ الجسر اللي بياخدهم عند مصعب. خلاص؟ فمصعب ده اللي كان ايه؟ المربي. مصعب ده فاتح المدينة، سفير الإسلام، أول سفير في الإسلام. فمصعب كان بيعلم معاذ، ومعاذ بن جبل كان مركز مع التلاتة دول. فهو أبوهم قال لي: آه أنا بسمع عنه بتاع. قالت له: طيب أما سمعت ما يقول؟ قال لها: لا. فقالت له: ما سمعت؟ فنادت على معاذ ابنها بقى، قالت له: يا معاذ أسمع ولدك. قال: أو يحضر له؟ أنت بتحضر له؟ قال له: لا لا لا، سمعته يقول. أنا ما لا ما أنا أحضر له إيه؟ أنا ما بحضرش أنا الأماكن دي، لا أنا مالي ودماغي يتلعب فيها؟ لا يا أبي، ده أنا مناتي. فهو إيه؟ قال له: خلاص. قال: قول. فقرأ عليه سورة الفاتحة. فلما سمع كده عمد الجموح كان عنده 60 سنة، سمع الكلام قال له: ما أجمله وما أحسنه. قال: إن تسمع منه تجد أحسن. تحس الولد لما لقى أبوه بدأ تندع، قال له: على فكرة إحنا بنحضر يوم الخميس. فاتقفش. فقال له: أتحضر له؟ قال: لا، حضرت له مرة، يعني هي بس مرة عشان أشوف الناس دي بتقول إيه، محدش يلعب في دماغنا برضه. وحكى لمين؟ حكى لمعاذ بن جبل. وهو راح رجع بقى لأم خلاد عمرو بن جموح، فقالت له: بما إن الكلام ده طيب وبتاع، ما تفكر فيه والكلام ده وتعلن إيه إسلامك وكده. فلا لا أفعل شيء حتى أستأذن منها. لا، الحاجات دي لازم فيها إذن، هي الدنيا ماشية كده. ده أنا 60 سنة معتق هنا خلاص، وقاعد عمال ألمع وخطة خشبة زان الناحية دي، والدنيا تبوظ من الناحية دي، مسمر من الناحية دي، وأحط العطر. لا، هم كانوا كده. أبو رجاء العطاردي كان بيحكي إن هم كانوا أي كانوا بيعبدوا رب العبادة. كان خلي بالك الناس، إحنا بدون الإسلام كنا هنبقى كده. هو بيقول: كنا كل واحد منا يشوف حجر أحسن حجر ويعبده. فتلاقي بقى الشيخ عماد مثلا ايه لما حجر، يقول: والله في اخر الشارع ده لقينا ايه حجر، اقسم بالله ايه صلدل رائع وحاجه جميل جدا وبتاع والكلام ده كله. فكانوا كل واحد منهم يلاقي حجر يجيبه ويعبده. طب لو ما لقيناش حجر، كان يقولوا: جيبوا كوم رمله كده. هو بيعترض، يقول: هنجيب تراب ونجيب الشاه تحلب عليه، الدنيا تنشف نمسك، خلاص يبقى هو ده الاله. خلاص بقى حجر بلبن واعبد بقى. حتى بيقول: احنا كنا مسافرين مره سفر، وبعدين صحينا على الرجل يقول: ايكم راى الهي؟ ايكم راى الهي؟ يا جماعه الهي ضايع، الهي ضايع. وظللنا نبحث في الصحراء عن الهي. وبعدين فقال لنا فقال له احدهما: هذا الهك؟ قال: يشبهه وليس هو. شفتوا انت؟ والله اقسم بالله احنا مفترض نحمد ربنا كتير على نعمه التوحيد. شوفوا كنا زماننا دلوقتي كل واحد بيدور على حجره بره، فين لقوا الاله؟ فين؟ لا، وجدوا رجل كان يصنع لهم طعاما فاسند به القدر، عدل به الايه؟ عدل به الدنيا. قال له: اصل الحله كانت هتفلت وبتاع، فقلت ايه؟ اظبط بالهك. دي كانت طريقه. فهو ما عمرو بن جموح قال: لا انا مش هعمل حاجه لما اروح استاذن مين؟ راح استأذن مناه. فراح عند مناه، وهم كانوا ايه؟ الصنم كانوا بيجيبوا واحد عجوزه كده بتخرف تروح قاعده ورا. وبعدين نقول له: بقى يا مناه اديني كذا او ما تدينيش كذا، اروح واجي. والست دي بقى اللي تقوله يبقى هو انطقها. قال: يعني بص احنا هنكذب واحنا متفقين، يعني هي متفقين على الكذبه دي. فسبحان الله راح ودانه قال له: يا مناه، لقد علمت بالفتى المكي هو لا يريد إلا سواك، عشان الدنيا تبقى واضحة، هو لا يريد عبادتك، فأذن لي أن أبايعه. هو الدنيا ايه خلاص خربت، هي زرود الفتحة هزته خلاص، وهو واضح ان هو كان بيحب ست الكل هند، فالدنيا برضو ايه يعني برضو مش عارف، بس لازم تيجي برضو من باب الرجالة برضو ما يحبوش ان الست اللي توجهه، لا انا جاي من عندي منا مش منك. فراح فمعاذ المربي بتاع الاولاد دول قال لهم ايه هنعمل حركة، هو راح قال له كده وبعدين ما انا ما ردش، الست تقريبا كانت نايمة او كانت مصدعة قالت ما ردش، فقال والله ما صنعت لك شيئا يغضبك، اتركك ولعلك ترد علي غدا، فتركه رجع له تاني يوم ما لقاش الصنم، فين الصنم؟ معاذ خده هو واخويا الولاد دول ورموه في الزبالة، وعندهم القليب ده كانوا ايه بيتبرزوا فيه ويتبولوا الحمام، رمى في الحمام بقى في المجاري، فهو طلع ما لقاهاش، بدأ يسأل بقى ويه ويزعق فين إلهي فين إلهي حد إلهي الإله بتاعي، وفعلا ده انه يدور يدور يدور، وطبعا الأولاد ايه برضه بيدوروا على ابوهم، يا جماعه حد شاف مناه خلاص، ودانهم يسحبوه يسحبوه لغايه ايه الله ده اهو، فخدوا بتاعه ده انه ينظف فيه، وبعد ما نظفه راح حطه، وبعدين قال له بقى انا لو اعرف مين اللي عمل فيك كده كنت هعمل وهعمل، برضه راح سأله دعاه وبرضه ما ردش عليه، فقال له هجي لك بكره، تاني يوم بقى معاذ قال لا الموضوع ده مش هيجيب نتيجه، راح حاطط فيه، وراح في الثالثه اداله سيف عمرو بن محل قال للمناه بص السيف بتاعه اهو لو جالك دافع عن نفسك، ولو ما دافعتش عن نفسك انا مش دعوه. فالمهم راح معاذ بقى ايه واضح ان الموضوع بدا يهتز، هو معاذ بيتابع ان خلاص خلي بالك ابوك بدا يجي، على فكره بقى بيصلي بره فشكله هيدخل الجامعه خلاص، هو بدا ايه متابع، فقال له خلاص احنا هنعمل ايه، جاب السيف ده وراح ربطه في كلب ميت وربط مناه ورماهم هم الثلاثه فين في المجاري، فاول ما شافهم بقى قال لك بس واضح كده ان ايه، وراح بقى شتم بقى في مناه وبتاعه والكفر بقى خلاص اتعرى واعلن ايه اسلامه. جت غزوه احد اللي احنا بدانا بيها، جه يطلع غزوه احد هو كان اعرج فيها عرج، فعاوز يطلع اولاده منعوه قالوا ان الله قد اعذرك، يقول لهم ايه بقى، يقول لهم والله لقد منعتموني بدر، انتوا منعتوني بدر كفايه كده خلاص، شوفوا يا جماعه الاباء بيقولوا ايه لعيالهم، انتوا منعتوني بدر والله لاخرجن، انا طالع طالع، فاشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو اشتكى للنبي راحوا يحتكموا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ان اولادي منعوني بدر والكلام ده كله، فقال له ايه بقى في التربية، قال له يا عمرو إن الله قد أعذرك، يبقى بيرضي مين؟ أولاده برضه. وبعدين التفت إلى إيه؟ الأولاد قال لهم إيه؟ اتركوه لعل الله يرزقه الشهادة صلى الله عليه وسلم، وهو بيقول له يا رسول الله والله إني لأشتهي أن أدخل الجنة وأطأ الجنة بعرجتي، أنا عاوز أخش بالعرجة دي خلاص. وبعدين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي دعوه، لما قال له دعوه يروح ناطق يقول والله لأدخلنها يا رسول الله، جماعه الناس دي تبقى الشاشه فاتحه معاهم، الشاشه كده هو الدنيا معاهم رايقه، يروح راجع لزوجته يقول لها ايه، يرفع ايده يقول له ايه اللهم ارزقني الشهاده ولا تردني الى اهلي، والزوجه تامن هي والعيال، طبعا هم ممكن اليومين دول يأمنوا خلاص، بس في فرق بين دوافع التأمين، انتوا من وجهة نظركم ليه هو قال ولا تردني الى اهلي، يسيب عياله مين هيصرف عليهم، مين الست الغلبانه دي، مين هيبقى السند بتاعها تعيش كده لوحدها ومش لاقي حد، على فكره خلاد مات في احد، خلاد وابنه مات في احد، هو لما قال كده قال عشان في حاجه معينه، الحاجه دي اللي هي ايه نقولها بكره ان شاء الله، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علي وعليكم بحسن الاقتداء بهؤلاء والتاسي بهم، ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.